المجمل ما هو يا أخو؟ تعريف المجمل ما هو؟ وما يتوقع فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو في صفته أو في كيفيته أو في مقدار. جيد بارك الله. ومع ثم نحتمل معنيين أو أكثر من غيره ترجع لحديث مع المعنى. أحسنت. كذلك. ما لم تتضح الدلالة دلالته. ما لم تتضح دلالته. أحسنت بارك الله. المبين. المبين يراد به ماذا وماذا؟ نعم. شيخ بالكثير المبين هو الشفاء. حسن. هو الموضح للمجمل. نعم. وبالفتح اسم مفعول ومعناه مقابل الإجمال. كيف مقابل الإجمال؟ هذا أحد معنيه. المعنى الثاني أحسن. ما كان مبينا ابتداء. ما لم يتصل إلى أمر الخارج للتبين. جيد. أحسنت نعم. ما تقدمه إجمال في البداية فهو ما تقدمه إجمال فهو مبين فيما بعد، وما لم يتقدمه إجمال فهو مبين ابتداء. والمبين هو الكاشف لما أجمل أي الموضح له. حفظك الله. بسم الله وبه نستعين. صلى الله قلنا البيان يكون بماذا يا أخوة؟ البيان يكون بماذا؟ تعرف أو بترك الفعل. طيب لكن ترك قصدا. ها ترك الفعل قصدا. جيد. اقرأ يا أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. طيب العنوان شيء والتفصيل شيء آخر، يعني أكثر تفصيلا. وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان، أما غير وقت الحاجة يجوز تأخير البيان. غير وقت الحاجة يجوز تأخير البيان. نعم. تأخير البيان على قسمين: أولا تأخير إلى أن يأتي وقت العمل، فهذا جائز وواقع، فقد فرضت الصلاة ليلة الإسراء مجملة وتأخر بيانها إلى الغد حتى جاء جبريل وبينها، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المراد بقوله تعالى في خمس الغنيمة ولذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب دون إخوانهم من بني نوفل وعبد شمس، مع أن الكل أولاد عبد مناف، فأخر بيانه حتى سأله جبير بن مطعم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي رضي الله عنهما، فقال: أنا وابن المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام. وكذا آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريج، ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم للتراخي. نعم. وثم للتراخي إلى غير ذلك من الأدلة. جيد. إذن النوع الأول يا أخو، القسم الأول تأخير البيان إلى مجيء وقت العمل، إلى وقت مجيء العمل يجوز تأخير البيان، إلى أن يأتي وقت العمل. قبل مجيء وقت العمل لا بأس بالتأخير، لا يقال هنا كيف أخر البيان. أخر البيان لعدم الاحتياج إليه حاليا، لأن العمل لم يأتي وقته بعد، أما عند الحاجة فلا يجوز التأخير. نعم. ثانيا، تأخير عن وقت الحاجة فهذا لا يجوز، لأنه يلزمه تكليف المخاطب بما لا يطيق وهو غير جائز. كيف هذا يا أخوة؟ قال لا يجوز لأنه يلزمه تكليف المخاطب بما لا يطيق. لأنه إذا قيل لك أقم الصلاة، طيب تسأل تقول لا بس أنا أمتثل الأمر وأنفذ الطلب، لكن كيف أصلي؟ لا يقال لك هذا تكليف بما لا يطاق أم تكليف بما يطاق؟ تكليف بما لا يطاق، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما أتاها إلا وسعها. إذن هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تقتضي ماذا؟ عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه لو أخر البيان عن وقت الحاجة لكلفنا الله سبحانه وتعالى بما لا نطيق. نعم. منزلة المبين من المبين. لا يشترط في المبين باسم الفاعل أن يكون أقوى سندا أو دلالة من المبين باسم المفعول، بل يجوز بيان المتواتر بأخبار الآحاد والمنطوق بالمفهوم. نعم. طيب يا أخو، أدلة وكدلالاتها. أما كأدلة قال يجوز بيان المتواتر بأخبار الآحاد، لا شك أن هذا الدليل الذي هو متواتر أقوى من حيث الثبوت، أقوى من حيث الثبوت من حديث الآحاد، والمنطوق أقوى من حيث الدلالة لا من حيث الثبوت، أقوى من حيث الدلالة من المفهوم، لأن المنطوق والمفهوم كلاهما من دلالات الألفاظ أم لا؟ دلالات الألفاظ. الدليل يدل بمنطوقه على شيء ويدل بمفهومه على شيء، هذه دلالات. فنقول من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة يجوز بيان ماذا؟ بيان القوي بالضعيف. لا نقصد بالضعيف يعني ما ضعف من الأدلة، لا، يعني بالأضعف منه نسبيا، يعني بالنسبة إلى المبين، المبين أضعف والمبين أقوى، ولكن كلاهما يصح الاستدلال به، كلاهما ثابت. يجوز بيان القرآن بالسنة، مع أنه من حيث ثبوت القرآن أثبت من ماذا؟ من السنة. ويجوز بيان القرآن بحديث الآحاد، انظروا يا أخوة، من حيث ثبوت القرآن أقوى ثبوتا من ماذا؟ من حديث الآحاد. ويجوز بيان المتواتر كذلك بالآحاد. لماذا؟ لأنه من حيث ثبوت الكل ثبت، فلما ثبت الكل جاز بيان بعضها ببعض. ومن حيث الدلالة المنطوق أقوى من المفهوم، والدليل على ذلك أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم ماذا؟ يقدم المنطوق على المفهوم، يقدم المنطوق على المفهوم. نعم. لكن في بعض الحالات يا أخوة، في بعض الحالات يكون المفهوم أقوى. متى يكون المفهوم أقوى؟ في فحوى الخطاب، في فحوى الخطاب يا أخوة يكون المفهوم أقوى. فحوى الخطاب هو ماذا؟ المفهوم الأولوي. ولا تقل لهما أف، طيب ما رأيكم بسبهما وشتمهما؟ ها؟ باب أولى. طيب أيهما أقوى الآن، أف أم السب والشتم؟ السب والشتم أقوى. طيب لكن التأفيف منطوق والسب والشتم مفهوم، أليس كذلك؟ أيهما أقوى الآن؟ المفهوم. لكن هل كل مفهوم أقوى من كل منطوق؟ لا. أي مفهوم؟ الأولوي الذي يسمى بماذا؟ يسمى بفحوى الخطاب، يسمى بفحوى الخطاب، هذا أقوى. نعم. الأمثلة: ألف، بيان الكتاب بالسنة، كقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بين صلى الله عليه وآله وسلم نكاح الزوج الثاني بأنه الوطء بقوله لامرأة رفاعة القرضي حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. بأنه الوطء أي للعقد، وطء للعقد اكتب. قال بين صلى الله عليه وآله وسلم الزوج الثاني بأنه الوطء لا العقد، لأن بعض الناس يقول وردت كلمة النكاح في القرآن بمعنى الوطء وبمعنى العقد، مجرد عقد الزواج. فإن طلقها الأول، طلق الزوجة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح الزوجة زوجا غيره. حتى تنكح، تنكح بمعنى عقد النكاح، يأتي زوج ثاني يعقد عليها ثم يطلقها فتحل للأول، أم تنكح بمعنى الوطء؟ الوطء يا أخي. نعم. طيب كيف جاء البيان؟ قلنا والكلمة محتملة لهذا وهذا، حتى تنكح، لأن النكاح جاء في القرآن محتملا لمعنيين، محتملا لمعنيين. جاء الترجيح من أين؟ التبيين من السنة، جاء التبيين من السنة. السنة بينت المجمل، السنة بينت المجمل. طيب بينت المجمل، لكن هل السنة قوية مثل القرآن؟ ألا يشترط لبيان القوي بالقوي، لبيان القوي أن يكون المبين قويا مثله؟ نقول لا يشترط هذا، يشترط ماذا؟ الثبوت. إذا ثبت الحديث فيبين ماذا؟ يبين القرآن، بل يبين خبر الأحادي الآية القرآنية. نعم. وقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة، كلمة قوة نكرة، نكرة، وتقدمتها من لإفادة الاستغراق. طيب إذن ماذا نقول؟ الإغراق في الإبهام، فماذا؟ أي قوة تحتمل هذا وهذا وهذا؟ تحتمل قوة العلم وقوة الإيمان وقوة السلاح وقوة الرمي وقوة كذا وكذا. انظر، قال بينه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ألا إن القوة الرمي. إذا نقول السنة بينت ماذا؟ بينت القرآن. نعم. ويدل لبيان الكتاب بالسنة قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. إذن لولا السنة لما استبان القرآن، ولولا السنة لما فهم القرآن فهما صحيحا، لأن القرآن مع أنه بلسان عربي مبين وباللسان عربي، مع هذا احتاج العرب إلى ماذا؟ إلى التبيين، إلى بيان السنة. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. ذكرنا في أحد الدروس يا أخوة أن الفرق بين أنزلنا إليك وأنزلنا عليك ما هو؟ ما الفرق بين أنزل إليه وأنزل عليه؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. هاخي لا شيخ، على يعني مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وحده، أما إلى كافة الناس. نعم. انظر وأنزلنا إليك، طيب هل أنزله إليه حصرا أم أنزله إلينا أم لا؟ وأنزلنا إليكم كتابا، أنزلنا إليكم كتابا، أنزلنا إليكم، إذن هذا الكتاب أنزل إلينا جميعا، يعني لأجلنا جميعا، لهداية الناس جميعا. طيب لكن لماذا هنا خصه عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكرى؟ قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أنزلنا لماذا يا أخوة؟ لأن المطلوب منه ماذا؟ شيء، والمطلوب منا شيء، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ والبيان، وعلينا التسليم. المطلوب منا الاستسلام والامتثال، أما المطلوب منه عليه الصلاة والسلام بيانه للناس وامتثاله كذلك، بيانه أيضا. وأنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس. من الذي يبين؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين للناس. انظر ما نزل إليهم، قوله إليهم، يعني إذن المصحف القرآن هذا أنزل إلينا أيضا أم لا؟ أنزل إلينا كما أنه أنزل إليه عليه الصلاة والسلام، لكن أنزل عليه لا علينا. القرآن أنزل علينا؟ لا، ينزل على نبي القرآن. انظروا، أنزلنا إليك ونزل إليهم، لكن ما الفرق بين الأمرين؟ النبي عليه الصلاة والسلام كلف ببيان المنزل لتبين للناس ما نزل إليهم. فهل قال أبو بكر وعمر وعثمان وغيره من الصحابة قالوا نحن عرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين فلا نحتاج إلى تبيينك يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما قالوا ذلك. ما قالوا القرآن نزل بلغتنا ونحن فصحاء ونحن نفهم لغتنا، إذا نفهم القرآن بدون احتياج منا إلى تبيينك. ما قالوا هذا، ما قالوا هذا، والقرآن نزل بلغتهم. فكيف بالناس اليوم وببعض المثقفين وببعض الجهلة الذين فسدت لغتهم، ومع ذلك هم يقولون نحن نستغني عن السنة لأننا نفهم اللغة العربية، فنستغني عن السنة، عن البيان النبوي لتبين للناس. إذن كل من قال بالقرآن بدون الرجوع إلى السنة نعلم أنه ضال وأنه لم يفهم القرآن فهما صحيحا، لأن الله سبحانه وتعالى كلف نبيه عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما نزله إليهم. نعم. وبيان المنطوق بالمفهوم كبيان منطوق قوله تعالى في سورة النور والزاني بمفهوم الموافقة في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإن مفهوم موافقته أن العد كالأمة في ذلك يجلد 50 جلدة، فبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني في سورة النور خصوص الحر. نعم، خصوص الحر. نعم. لا يشترط في البيان أن يعلمه كل إنسان، ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلا به، فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لا يتناول الأنبياء بقوله إنا معاشر الأنبياء لا نورث، فلا يقدح في هذا البيان أن فاطمة رضي الله عنها لم تعلم به وجاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها منه صلى الله طيب. عليه وآله وسلم. من علم هذا البيان؟ أبو بكر. نعم. النسخ تعريفه لغة يطلق بمعنى الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل أي أزالته وحلت محله، ونسخت الريح الأثر أي أزالته، ويطلق أيضا على ما يشبه النقل، تقول نسخت الكتاب أي نقلت شيئا يشبه ما فيه ووضعته في محل آخر. إذن بمعنى ماذا؟ الإزالة وماذا؟ والنقل. الإزالة والنقل. نعم. نسخت الشمس الظل أي ماذا؟ أزالته. الاستنساخ بمعنى ماذا؟ نقل ما في الأصل إلى الفرع. نعم. والذي يوافق المعنى الاصطلاحي للنسخ من معنيه اللغويين هو الأول، إذ النسخ في الاصطلاح رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه. جيد. رفع الحكم الثابت، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. إذن الحكم الذي لم يثبت فهذا لا يسمى نسخا، وإذا ثبت لكن لم يثبت بخطاب متقدم، وإنما ثبت بناء على البراءة الأصلية، بناء على البراءة الأصلية ثبت حكم، ما ثبت بخطاب متقدم، وإنما ثبت ماذا؟ على الأصل، بناء على الأصل. فرفع هذا الحكم لا يسمى نسخا. متى يسمى نسخا؟ أي حكم إذا رفع يسمى نسخ أزيل؟ الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم، الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم، ويأتي خطاب متأخر متراخ عنه يزيل الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم. نعم. شرح التعريف: الثابت وصف للحكم، وبخطاب متقدم متعلق بالثابت، وبخطاب الثانية متعلق برفع، والضمير في عنه راجع للثابت بخطاب متقدم. والله إن شاء الله. رفع الحكم جنس يعم النسخ وغيره مما يخرج بالقيود التالية لذلك. نعم. مما يخرج بالقيود التالية لذلك، فيخرج منه بقيد الثابت بخطاب متقدم: البراءة الأصلية، فإيجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك رفع للبراءة الأصلية وليس بنسخ. جيد. يعني قبل فرض الصلاة والزكاة والصوم، هل كانت هذه العبادات مفروضة أم كانت متروكة؟ متروكة. هل كان المسلمون يجب عليهم أن يصلوا وأن يزكوا وأن يصوموا؟ لا. إذن ماذا كان حكم الصلاة والصيام؟ ماذا الحكم؟ عدم الصلاة وعدم الزكاة. طيب لما جاءت فرضية الزكاة والصلاة والصيام، هل نقول هذا الخطاب أزال حكما متقدما؟ نعم، لكن الحكم المتقدم ما ثبت بخطاب، وإنما كان ثابتا بالبراءة الأصلية، لأن الأصل في العبادات المنع، فكان المسلمون ممتنعين من الصلاة بخطاب أم لعدم وجود خطاب؟ لعدم وجود خطاب بناء على البراءة الأصلية. ففرض الصلاة لم يكن نسخا لعدم الصلاة، وإنما هذه شريعة جديدة. نعم. ويخرج منه بقيد بخطاب آخر رفع الحكم بالجنون والموت، ويخرج منه بقيد متراخ عنه ما كان متصلا بالخطاب كالتخصيص، فإن ذلك لا يسمى نسخا. هذا يسمى تخصيصا إذا كان متصلا بالخطاب، كما أخذنا في المخصصات المتصلة، هذا يسمى تخصيصا ولا يسمى نسخا ما لم يكن الخطاب الآخر متراخيا عنه. نعم. وإليك مثلا نزيد به التعريف وضوحا، وهو أن الواجب في أول الإسلام مصابرة الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في الحرب، ثم نسخ ذلك بوجوب مصابرة الواحد من المسلمين للاثنين من الكفار، فوجوب مصابرة الواحد للعشرة حكم ثبت بخطاب متقدم، هو قوله تعالى: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فرفع هذا الحكم بخطاب آخر متأخر عنه، وهو قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. لا ونا الحمد لله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، احتاج إلى استقراء. لا أعلم، لا أستطيع أن أقطع بهذه المسألة. والله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل يا أخي.